جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمكم الصواب ويوفقكم للحق وينفع بكم الإسلام والمسلمين. آمين. هذا سائل يقول: ما حكم الصلاة في معاطن الإبل والمقبرة؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاطن الإبل والمقابر، فإنها مما جاء الدليل بالنهي عن الصلاة فيهما على وجه خصوص، لقوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فالأصل أن الأرض كلها محل للصلاة إلا ما جاء الدليل باستثنائه كمعاطن الإبل والمقابر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم علبة التيمم الموجودة في المستشفيات؟ هل يجوز استعمالها للمرضى؟ نعم، لا حرج في ذلك. إذا كان الإنسان في المستشفى وليس عنده صعيد وهو وجه الأرض، لأن جدران المستشفى قد صبغت بالدهان والأرض بغير الصعيد، فإحضار شيء من التراب للتيمم شيء طيب ويحصل به المقصود. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: إنسان مسجون في حراسة والتراب غير موجود، هل يتيمم بالحائط في السجن؟ نعم، إذا كان هذا الحائط له غبار فيجوز، وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قضى حاجته وقد سلم عليه رجل فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء فضرب الحائط بيديه ورد السلام. فالضرب على الحائط إذا كان له غبار يحصل به المقصود والمشروع في التيمم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سائل يقول: نسأل الله أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان، هل ورد فضل مخصوص في أيام شهر شعبان سؤال الله عز وجل ببلوغ شهر رمضان يحسن أن تضيف إليه أن يبارك الله لك فيه، فليس البلوغ فقط هو المنشود، وإنما أن يعينك الله فيه على فعل الخير، فنقول: اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيه. سؤال يقول: هل ورد فضل مخصوص في شهر شعبان؟ نعم، شهر شعبان كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصه بالصيام، حتى قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهر شعبان كله إلا قليلا. ولما سئل عليه الصلاة والسلام كما في حديث أسامة عن كثرة صيامه لشهر شعبان، قال عليه الصلاة والسلام: ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل الناس عنه. وجاء في حديث آخر: وهو شهر تعرض فيه الأعمال على الله، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. فالصيام في شهر شعبان والإكثار من الصيام في شهر شعبان سنة ومستحب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الصيام في شهر شعبان للعلتين التي جاءت. الأولى أنه بين شهرين عظيمين، شهر رجب وهو من الأشهر الحرم، منها أربعة حرم: رجب وذي القعدة وذي الحجة ومحرم، ثلاث متتاليات: ذي القعدة وذي الحجة، ذي القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب مضر. فرجب من الأشهر الحرم وهو شهر معظم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ورمضان سيد الشهور وخير الشهور، فجاء شعبان بين هذين الشهرين فيغفل الناس عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر يغفل الناس عنه. والعبادة في زمن الغفلة أعظم من العبادة في وقت الإقبال على الله، وكذلك العبادة صلى الله عليه وسلم.